من سيستك دكت اوبستراكشن يعمل اكيوت كوليسيستايتس امبايما اند ميوكوسيت. طب افرض ثابت المستوى ده وراحت جايه لك سد المستوى ده، دي بقت حاجه ثانيه خالص، بقى اوبستراكتيف جوندس خدناها النهارده، والاوبستراكتيف جوندس ده بيبقى ريفلكتد على الكبد، يا اما بيحصل انفكشن وكولانجايتس، يا اما بيحصل خدناها حس المره اللي فاتت اللي هي سكندري بيليري سيروس. طب افرض يبقى ده مستوى سيستيك داكت، ده مستوى كومن باي داكت. طب افرض الحصوه نزلت هنا عند مستوى الامبولا اوف فاتر، بقت مصيبه زرق. ليه؟ هيجي البايل نازل يلاقي سكه مسدوده، يضطر يخش فين؟ في البنكرياس، فيعمل مصيبه مميته اسمها اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس، التهاب فظيع في البنكرياس. دول ثلاث مستويات الامتحان دي شكلك لذيذ قوي. بعض الناس طبعا الرسم هنا دي ده بعيده عشان بس يبقى الرسم واضحه، بعض الناس في وجود السيستيك داكت اوبستراكشن احيانا الجول بلادر تكبر جدا وتدلدل كده، اسمها بندولس جول بلادر، وتلزق زي ما نرسم لك في الرسمه دي كده على السمول انتستين، ويبقى العيان عنده حصوه زي دي كده قاعده امباكت في الحته دي، تروح عامله بريشر اتروفي اند فيستولايزيشن، هي رير لكن بتحصل، وتروح الحصوه دي معديه من هنا وتمشي، تروح جايه محشوره عند الاليوثيكال بال، فتعمل هنا بقى الاوبستراكشن مش في البيليار سيستم، بقى فين؟ انتستاين، ويسموها جول ستون ايلياس، ايلياس يعني انتستاينال اوبستراكشن بالجول ستون، اتس رير بس ات هابن. يبقى الام الاولانيه مايجريشن، الام الثانيه الاو الثانيه اوبستراكشن اللي هي في مستويات متعدده. طبعا الاي دي انفكشن، اي واحد عنده اوبستراكشن ممكن يحصل له انفكشن، كوليسيستايتس كولانجايتس اتسترا. والام الاخرانيه حصوه امباكتد بتعمل ميتابليزيا فولود باي مالجنس، نفس الكومبليكيشنز بتاعت اليورينري بس مع تغيير الكلام اللي فوق. الجول ستونز في الحته بتاعت المنطقه بتاعت الجول بلادر والبنكرياس هي الفاكهه بتاعت الحته دي في الامتحان، الكوليسيستايتس نادره، واللي هقوله دلوقتي معظمه للاورال، اللي فاضل في البنكرياس كلام فارغ. عندي في البنكرياس مرضين، واحد منهم اسمه اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس وده هايل جدا، والتاني السرطان البنكرياس، المعلومات اللي احنا عايزينها منه اهي. لو جه خلاص الجول ستون دي، ده موضوع مهم قوي، اياكم حد يجي على الحته دي وما يذكرهاش كويس. في البنكرياس انا عندي الحقيقه مرضين سهلين، المرض الاولاني اللي اسمه اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس، بالعربي بيسموه انفجار البنكرياس، فاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. كلكم عارفين انه البيلياري سيستم بتاعنا كده، ادي الجول بلادر، ادي السيستيك داكت، ادي الكومن بايل داكت، ادي البانكرياتيك داكت، ادي الديودينم كده، والمفروض البنكرياس هنا بس احنا طالعينه بره عشان يبان، دي كده البانكرياتيك داكت وده كده البانكرياس. الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس ده مرض خطير جدا، معظم اللي بيصابوا بيه بيموت في اول 48 ساعه، اكتر من 50%. يا ترى عباره عن ايه المرض ده؟ ركزوا معايا، هو الايتيولوجي بتاعه يمكن اشهر حاجه لسه قايلها حلقه دلوقتي، لو في حصوه نزلت من الجول بدل وراح جايه سدالك هنا الامبولا اوف، يجي البايل ينزل يلاقي السكه مسدوده، يروح داخل هنا للبنكرياس، زي ما قلت لكم قبل كده اذا البايل قابل البنكرياتيك انزيمز يحصل اكتيفيشن، فتبتدي البنكرياتيك انزيمز تهضم البنكرياس دايجست، فيبتدي عندك هيموريدج ويفرقع وتسكيت البنكرياتيك انزيمز على البريتونيوم ومصيبه زرقاء. الايتيولوجي الاولاني ده يمكن اهمهم اللي هو اوبستراكشن اوف ذا امبولا اوف فات. تاني سبب وده الحقيقه انا شفته مره اللي هو هيفي الكحول انتيك. حد يعرف تاثير الكحول على البنكرياتيك انزيمز او البنكرياتيك جوز؟ بيزود جدا السكريشن. انا شفت واحد قبل كده ابرود كان هيفي درانك، قعد شرب كده ازازتين وبعدين البنكرياتيك داكت انجورجت بالبنكرياتيك انزيمز وعمال بيشرب، فحصل انفجار في البنكرياتيك داكت. على فكره البنكرياتيك انزيم جت ان كونتاكت وذ البنكرياتيك تيشو، يحصل لها اكتيفيشن وتيشو اكتيفيشن، فالالكول اذا نظر كوز نمر الثلاثة فيه رير كوزز زي الناس اللي عندها هايبر باراثيرويديزم يجي حصوات تتكون عندهم او يمكن في الرير كوزز دي في حاجة مشهورة جدا شاه ايران لو حد يفتكر كان في شاه ايران لما حصل الثورة الخمينية في السبعينات هو جه لجأ هنا لمصر وبعدين لما جه هنا اكتشفنا ان هو عنده سرطان لمفاوي ستيج 4 ستيج 4 كل جسمه اللي فيه نزل ستيج فيها سرطان وبعدين هو الراجل استخدم جراح امريكي هو سبيد فور 3 مليون دولار عشان يجي بالطيارة خاصة لشاه ايران عشان يعمل له جراحة انه يشيل له الطحال وحتة كده كانت انفلتريتد فالجراح ده عمل غلطة ما عملهاش نايف في الاصل ايه اودت بحياة الشاه عمل ايه انه وهو بيعمل الجراحة بيشيل هنا طافين للسليم بيبقى ناحية دي هنا كده فراح معور البنكرياس عمل تروماتيك انجري فطلعت البنكرياتيك انزيمز بره وعملته اكيوت هيموراجيك بنكرياتات ان هي ديد نوت داي لا من الديزيز ولا من الثورة الإيرانية ضده مات من جراحة بثلاث تعريف طيب فده accidental injury of the pancreas معروف الباثولوجي هنا الباثولوجي بتاع البانكرياتيتس طبعا هنا أنا عايز واحد منكم كده يفكر what happens to this patient غير ان البانكرياس ده هيبقى هيموريج ونكروز وعلى فكرة عندكم جار في المتحف هيموريج ونكروسز بص معايا ايه اللي يجرى بقى اسكيب اوف بانكرياتيك انزيمز للبيريتونيوم واللي منكم مذاكر الجنرال يعرف ان هنا في مين فات سيلز لما اللايبيز ده يطلع يعمل ايه هنا حاجه خدناها اسمها ايه بانكرياتيك فات نكروس زمان في الجنرال طلع الفات طلع اللايبيز قاعد يكسر في دول اذا اول مشكله عند العيان ده في الباثولوجي غير النكروسز والهيموريج هيحصل له فات نكروسز البريتونيوم بتاعه ممكن يحصل سكندري انفكشن وسابيوريشن والعيانين دول الحقيقة ده تالت عيان ندرسه بيحصل عنده أكيوت أبدومن بس ده عنف أكيوت أبدومن يعني بطنه هيبقى الوجع اللي عنده لا يطاق ولو الجراح شك ان العيان ما هو أكيوت أبدومن الجراح يقول يا ترى ده أبندسايتس يا ترى ده كوليسيسبايتس يا ترى ده رينال يا ترى ده هل هو هيموراجيك فانكرياتيتس هل يقدر يعرف في المعمل في دقيقة مين اللي هرب هنا لايبيز اند امايليز طب ما هم دول بيمتصوا وحصلنا البريتونيوم ده امتصاص بتاعه هاي على فين على البلد فين حللت دم من عنده وطلع عنده السيرم لايبيز والامايليز عاليين يبقى ديفينتلي وجود البيكتشر دي يبقى هو مين اكيوت بانكرياتيتس طبعا مشاكل العيانين دول كلهم نصهم بيموت من شوك يعني ديفن شوك شوك اند دي مهمه جدا لانه دول اكتر من نص العيانين في خلال ايام بيموتوا من كده احيانا يحصلهم غرغرينا جانجل برضو هتموتهم والنسبة الضئيلة جدا اللي بتسيرفايف البنكرياس اتدمر بقى كرونيك ها تعرفين البنكرياس هو اندوكراين ولا اكسكراين جلاند الاثنين يبقى باظ عنده الاثنين فاندوكراين اللي باظ يبقى دايابيتس اكسكراين اللي باظ يبقى عنده هضم الفات وحش قوي يبقى عنده استياتر ده بالنسبة للحتة بتاعت البنكرياتيتس هي لما يسخفوا يسألوها في الامتحان انما هي نادرا ما بتحصل اخر حتة في البنكرياس واخر حتة في النهاردة اللي هي سرطان البنكرياس هو البنكرياس مكان معروف للأورام ولكنه مكان نادر يعني مش من الأماكن المشهورة ان يجي فيها أورام البنكرياس لكن بتحصل وهناك أورام حميدة سمعتوا قبل كده عن الزولينجر إليسون سيندروم ده ورم حميد جاسترينوما وأورام أخرى بتطلع من الإنسولين سيكريتينج سيلز وغيرها كل ده ما بيهمناش اللي بيهمنا هي كارسينوما of the pancreas والكارسينوما of the pancreas الموضوع ده يخلص بس لما نرسم الاول حتة اناتومي كده تعرفين ان البنكرياس هو عبارة عن هيد راس وبعدين بودي اند تيل وهنا عندنا السبلين اند الكيدني وهنا طبعا في الليفر وتعالوا نقول السرطان البنكرياس هو اولا البريديسبوزينج فاكتورز حاجه غريبه جدا الدايابيتك فيميل دي بالذات مش الدايابيتك ميل الدايابيتك فيميل بالذات عرضه جدا للكانسر بنكرياس مش عارف ليه وهناك دايتري فاكتورز حاجات في الغذاء الهاي فات زي ما بيعمل كانسر كولون بيعمل كانسر بنكرياس. والاغرب من كده الناس اللي غاوي تشرب الديكافينيت الكافي قهوه اللي منزوع منها الكافيين اتس كارسينوجينيك البنكرياس الله اعلم ادي يبقى عامل ابن ناس وراح جايب بتاعه ب 12 جنيه ها يجي له وينها ضربه. الحاجه الثالثه التدخين السموكينج، ويمكن زي ما انتم شايفين كده بالمصادفه البحته البريديسبوزنج فاكتور كلهم بالدال دايابيتك دايتري والدايتري دهن ودي كافينيتد ودخان ها اللي هو السموكينج، فكله بحرف الدال عشان تبقى البريديسبوزنج فاكتور بالنسبه سهله. اللي فاضل بعد كده is very easy. سرطان البنكرياس ايه السايتس بتاعته غير البريديسبوزنج فاكتورز؟ it can occur in the head ادي مكان، in the body ادي الثاني، in the tail ادي الثالث the sites. والجروس بيكتشر طبعا ده في سوليد اورجان بيبقى عباره عن الريجولار هارد infiltrating mass. والميكروسكوبيك بيكتشر اختصر اللي مكتوب عندك الى كلمه واحده ادينوكارسينوما وطالع من جلاندز. والسبريد بقى هو اللي بيدي لك اذا اتسالته يدي لك الحته بتاعه السؤال ده هي مين في السبريد. انتوا عارفين ده سرطان جايز انتشار يبقى دايركت او ليمفاتيك او بلاد او ترانس سيلوميك، واللي هيديك النمره الدايركت لان كلكم عارفين ان هنا انا عندي الكومن بايل داكت كده. فاذا عندك كانسر هيد اوف بانكرياس الدايركت اول حاجه يعملها يسد لك الامبولا اوف فاتر اند كومن بايل داكت فيعمل اوبستراكتيف جونز، بينما لو من التيل يبقى اول حاجه السبلين اند ده كده. والحته اللي هي دي خلاص اللي فاضل كلام فارغ، بس هنا حته مقوله لازم تعرفوها فور ايفر. دايما يقول لك لما يجي لك عيان عنده اوبستراكتيف جوندس، اوبستراكتيف يعني انت خلاص شخصتها اوبستراكتيف عملت الفاندنبرج رياكشن طلع الدايركت، يقول لك اذا لقيت العيان ده في ميل اراوند ذا ايج اوف 40 يبقى غالبا ستون هي السبب، اذا لقيت العيان ده ميل او في ميل اباف ذا ايج اوف 60 السن العجوز يبقى غالبا مين كانسر هيد اوف بانكرياس. يعني دي مهمه جدا لما يجي لك عيان عنده اوبستراكتيف جوندس. اكرر المره الجايه اجيب معايا كربون ال انا فعلا ببقى ديستراكتد جدا. فبنقول زي ما بقول الحته المهمه اللي هنا يمكن كلينيكال ليتر اون ان العيان لو كان اوبستراكتيف جوندس اذا لقيته انها ست حوالي 40 سنه يبقى غالبا السبب فيه حصوه، راجل او ست 60 سنه يبقى غالبا السبب فيه طرفه. دايركت سبريد هو ده المهم هنا بتاع الاوبستراكتيف جوندس، ليمفاتيك ليف نود بلاد سبريد للليفر اند ترانس سيرومك سبريد لبقيه الجسم. مره جايه فيعني هو والبريست اللي بعديه لازم في الامتحان سؤال يا من ده يا من ده. في الجينيتال تراك هناخد كده امراضه من تحت لفوق. نبدا اولا الديز اوف ذا فالفا وجاينا سايبينها. نبدا اولا بالسيرفكس عنق الرحم، واول حاجه هناخدها في السيرفكس اللي هي التهاب عنق الرحم او السيرفيسايتس. ممكن بقى كله يهدى اولا في الفيميل سيرفكس هو ده اليوترس من غير الفالوبيا تيوب والاوفرز، وهنا ده السيرفكس وده الفاجينا. عايز افكركم بس بحته هيستولوجي صغيره، هو ان السيرفكس من جوه لاين باي كولومنر ايبيثيليوم، وفي جلاندز اللي هي بتسكريت ميوكس في فتحه هنا في السيرفكس اوف ذا اندوسيرفكس. يا جماعه كل واحد يخلص. زي ما بقول انه اول حاجه هناخدها فيه هي السيرفكس، والسيرفكس بس الاول اناتومي. زي ما بقول من جوه السيرفكس لاين مايكولومنر اكتيريوم ده اسمه اندوسيرفكس، وفي جلاندز اسمها راسيمون جلاندز كده متفرعه بتفتح في الاندوسيرفكس. طبعا في منها كتير بس انا راسمتين بس. وبعدين من اول الايكو سيرفكس اللي هو باصص لي لتحت دي اسمها سيرفايكال ليبس او ايكو سيرفكس او فورشو فاجينال اللي هو باصص للفاجينا، بيبقى لايننج ليبس وده ستراتيفايد ابتدي زي الجلد بس من غير كيراتين. اول موضوع عندي اسمه سيرفيسايتس، هناك من قال انه لا توجد امرأة تزوجت وما جالهاش سيرفيسايتس. يعني this is very common اللي انا هشرحه ده. في حالة التهاب عنق الرحم اللي بيصل كثيرا الى ما يسمى بقرحة عنق الرحم او السيرفايكال ايروجن، دي حاجة very very very very common لدرجة زي ما بقول يعني احنا لما بنجيلنا كده عينات من السيرفكس ما فيش عينة تجيلنا في سيرفكس كلية ابدا، لازم نلاقي درجة من درجات التهاب. فthis is very common. السيرفيسايتس حاجة من اتنين، يا اما بتبقى سيكشوالي ترانسميتد زي مثلا الجونوريا، لكن الاشهر بقى الست لما بتولد انتوا عارفين دماغ العيل او جسم العيل خارج من هنا، فبيعمل يعني ابسط على اضعف الايمان ماينور لاسيريشنز. يعني ماينور لاسيريشنز ايه؟ تهتكات بسيطة جدا. فده حتى الواحد تروماتيك انفلاميشن يعني اللاسيريشنز دي مع شوية اي بكتيريال ها انفكشن فايتس فيري كومن. سيبك من الايتيولوجي وخلينا في الباثولوجي بتاع السيرفيسايتس. اول حاجه في الباثولوجي ودي مهمه جدا، ما يسمى بالسيرفايكال ايروجن اللي بالعربي يسموها ايروجن يعني قرحه او تاكل، سيرفايكال سيرفكس، فيسموها قرحه عنق الرحم which is very common. ايه بقى حكايه السيرفايكال ايروجن دي؟ لو الانفكشن جاي من هنا كده اول حاجه بيقابلها، هشرحها بالبلدي وبعدين اشوف بالعلمي ايه اللي هيجرى. اول حاجه بيقابلها هي الاستريفايت اللي من هنا، فبتبتدي يعمل فيها نيكروزس كده ويحصل لها شيدنج، تقع بقى عندي هنا المنطقه دي كده بقت عريان ما عادش عليها لايننج. طبعا لما حصل نيكروز خرج الكيميكال ميديتور بدا يحصل لي هنا انفلاميشن واس دايلاتيشن كده، وبعدين هاخد انا الحته دي كده اكبرها هنا كده ادي السيرفكس اهو، من جوه عندي كولامنر ايبيثيليوم كده وهنا ده الفاجينا، ومن بره عندي ستراتيفايد ايبيثيليوم كده اللي هي كذا لاير ايبيثيليوم، وهنا ادي الكولامنر وادي الجلاندز. والايبيثيليوم اللي كان هنا ايه اخباره؟ ايه حصل له شيدنج وهو بيقع طلع كلينيكال ميديتور حصل لي هنا ايه؟ فالمنطقه دي دلوقتي بقى اسمها سيرفايكال ايروجن او تاكل في اللايننج بتاع السيرفكس. مأساته كلها عباره عن ايه؟ لو بصيتوا كده على الحته دي تلاقي انها موجوده بين تو تايبس اوف ايبيثيليا، من جوه كولامنر اللي هو ده ومن بره مين ستراتيفايد. لما هنبتدي انتوا عارفين ايه اللي اكتر حاجه تستيميليت الريبير؟ لوس اوف كونتاكت انهيبيشن، يعني هي كانت خلايا متصله وقعت، فده هيستيميليت الخلايا دي ودي ان هم يتكاثروا. تفتكر مين الاسرع، ان لير واحده تتكاثر ولا ان مين لير تتكاثر؟ طبعا لير واحده. فاللي بيحصل فعلا هو انه الكولامنر ايبيثيليوم ده يجري جري يغطي هذه الاريا، وبقى هنا الريبير فيسيولوجيكال ولا نون فيسيولوجيكال؟ نون فيسيولوجيكال، لانه هو اصلا كان ايه ستراتيفايد ايبيثيليوم، اصبح ايه كولامنر ده فيري ويك ايبيثيليوم. الكولامنر ده بيعمله كده يقع، فمع افري كونتاكت اللي هو سيكشوال انتر كورس الكولامنر ايبيثيليوم يقع ويحصل ستريت بليد. يعني هي دي المين كومبلينت بتاعها بليدنج ويز، ويجي الدكتور وهو بيفحص الى الحته دي حمرا هو لابس الكوانت كده بيفحص بصباعه يجي من الحته دي اللي هي بتنزف على طول، لانه الاستراتيفايد ايبيثيليوم ده جل وده مين كولامنر ايبيثيليوم فيري ويك. فعشان كده السيرفايكال ايروجن ده بتفكروا احيانا بيضطر الدكتور يعالج ازاي بحاجه غريبه جدا، عارفين يعمل ايه؟ يجي يعمل كي هنا كتري. ليه؟ لان الكتري معناها انه دخل ديب، يبقى ساعتها هنضطر نهيل باي فايبروز، وتعرفين ان الفايبروز فاسكولار ولا افاسكولار؟ بتبقى الفاسكولار بتبقى قليله قوي فيقلل الديب. فعشان كده السيرفايكال ايروجن ده از اريال بروبلم. بس انت في نفس الوقت زي ما جرى سيرفايكال ايروجن هيحصل لها مشكله كبيره جدا. ادي الانفكشن هنا كده، ممكن جدا الانفكشن يخش جوه ويمتد هنا لهذه الجلاند يوم يحصل فيها انفلاميشن واكسديشن تتملي اكسديت، فتجيلنا ست عندها وفعلا زي ما بنشوفه عندها سيست كده عامله زي الحمص مليانه فلويد اكسديت وميوكس اللي هي الجلاند اصبحت منفوخه. ده الاول واحد شافها اسمه نابوسيان فسمى دول نابوسيان سيست. تجيلنا ست عليها وعلى الايروجن نلاقي عندها كده ايه سيستات صغيره كل واحده مليانه اكسديت عباره عن مين؟ التهاب الاندو سيرفايكال. الحاجه الثالثه الكرونيك اريتيشن في لحظه من اللحظات هنا بقى كل شويه البكتيريا تطلع تتفسح من السيستم، يوم ده يعمل كرونيك اريتيشن يوم يعمل سكويماس ميتا بليزيا، يوم ده الاندو سيرفكس من هنا حصل له سكويماس ميتا بليزيا. وعشان تفتكر السيرفيسايتس هي فعلا حاجه غريبه جدا، السيرفكس بيتقلب على حاله، اللي كان ستراتيفايد بقى مين؟ كولامنر، واللي كان كولامنر بقى مين؟ ستراتيفايد. فيري سترينج. خلاص يبقى عندي مين كمان؟ سكويماس ميتا بليزيا ولما الالتهاب يشد جدا جدا جدا ويقعد شهور وسنين يبتدي الميكوزا اللي هنا دي تترفع كده. واحيانا يحصل للست دي حاجه اسمها سيرفايكال انفلاماتوري بوليب او يسموها كرونيك بوليبويد سيرفيسايتس. نلاقي السيرفكس بدأ يتنفخ، الابيثيليوم بدأت تترفع لان في تحتيها كرونيك انفلاميشن. احيانا الجلانز تبقى ايريتيتد فتتكسر، فتبص تلاقي عندك بوليب كله عباره عن انفلاميشن وجلانز متكاثره، وده يسموها كرونيك بوليبويد اندوسيرفيسايتس. ويعمل مشاكل للمراه اكثر واكثر لانه ده ممكن مع السكشوال كونتاكت البوليب ده يرابتر ويحصل بليدنج هوريبل اند فور. ادي الباثولوجي بتاع كرونيك سيرفيسايتس. ايروجن اللي انتوا شفتوا الاستراتيفايد وقعوا جدا مين كولامنا، وبعد سكويمس ميتافليزيا بقى من بره كولامنا ومن جوه استراتيفايد عكس الطبيعي. نابوسيان سيستم هي التهاب الجلاند، واخيرا كرونيك بوليبويد اندوسيرفيسايتس. يا ترى ايه البوسيبل كومبليكيشنز عند هذه المرض؟ مشاكل الست اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس كتيره جدا. اول المشاكل دي لو الالتهاب شديد كل ده هيهيل باي بايه باي روت. وانتوا عارفين ان الفايروس يشوي از ريتراكتايل، فسمتايمز يعمل للست المنظر ده، يبص يلاقي السيرفايكال ليبس دي كده راحت فاتحه لبره. الكومبليكيشن دي اسمها اكتروبيون. يعني ايه اكتروبيون؟ اك يعني بره، تروبيون يعني اتقلب، السيرفايكال ليبس اتشدت لبره. طبعا الست دي مشهوره جدا جدا جدا في امراض النساء، كل ما يحصل لها حمل يحصل لها ايه ابورش، لان المفروض ان الست يبقى السيرفكس اثناء الحمل مقفول، لكن ده ايه بقى مفتوح، فالامنيوتك ميمبرينز تبقى انسبورت، فكل ما تحمل يحصل لها رابتشر للامنيوتك ميمبرينز اند ابورش. دي اسمها ايه اكتروبيون. المشكله الثانيه كلكم عارفينها وحافظينها صم، وباثولوجي سكويمس تكليز اللي حصل جوه اتس بري كانسرس، وممكن الست دي في مستقبلها ليتر وان يحصل لها مين سرطان في السيرفكس. المشكله الثالثه ان الانفكشن اللي هنا ممكن يمتد يطلع على الاندوميتريوم، يبقى اندوميترايتس تخش على الفالوبيان تيوبز يبقى سيلف انجايتس، يبقى ده سبريد اوف انفكشن. والمشكله الاخيره احنا قايلينها كل شويه بليدنج، كل شويه بتنزف هذه المراه، ويمكن اكتر حاجه بتجيبها العياده في الواقع هي الفيرست برزنتيشن، تقول والله ان دايما بيحصل لها بليدنج خصوصا افتر سيكشوال كونتاكت وذ هير هازبند. ادي بالنسبه للموضوع بتاع السيرفيسايتس. ثاني موضوعات الفيميل جينيتاليا، وده من اهم الموضوعات، الكانسر سيرفكس. يبقى بس نراجع كده النقطتين اللي هنا. افتكر ان الباثولوجي 4 والكومبليكيشنز 4. الباثولوجي قرحه عنق الرحم او السيرفايكال ايروجن، سكويمس ميتافليزيا اللي هي اتقلب على حاله بقى من جوه استراتيفايد سكويمس، الحمص ده السيستات اللي هي نابوسيان سيست، والبوليب او كرونيك بوليبويد، والمشاكل يتقلب السيرفكس اكتروبيون، سرطان ممكن يحصل انتشار للالتهاب، واخيرا بليدنج من السيرفكس. نيجي بعد كده لتاني موضوعات السيرفكس وتاني موضوعات الفيميل جينيتاليا اللي هي سرطان عنق الرحم او الكانسر سيرفكس، كارسينوما اوف ذا سيرفكس. والكارسينوما اوف ذا سيرفكس يا اخوانا من السرطانيات المهمه جدا، يعني من الحاجات اللي ممكن قوي قوي قوي تتسالوها في الامتحان. لو جينا للكانسر سيرفكس يبقى اول حاجه نتكلم فيها البري ديسبوزنج فاكتورز، وعلى فكره البري ديسبوزنج فاكتورز دي مهمه الى ابعد الحدود. يا ترى الكانسر سيرفكس ايه البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعته؟ الحقيقه الكانسر سيرفكس كله البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعته تقدر تلخصها كده في العلاقات المشبوهه، يعني المرأة الملتزمة، ولو جوزها ملتزم تعرض ان الزوج لو ولعوه يجيب لمراته كانسر سيرفيس زي ما هنشوف حالا. فهي دايما ده سرطان سيء السمعة، يعني ان طبعا مش كل واحدة يجي لها كانسر سيرفيس يبقى معناها انها سيئة السمعة، لكن هو فعلا مشهور جدا في الستات اللعوبات او الستات اللي اجوازهم لعوبات، او في الاسرة الفاسدة اللي ست لعوبة وجوزها لعوبة. فتعالوا كده نبص على فعلا ده احصائيات، لو تسمعوا الاحصائيات رهيبه. يعني فعلا اولا لو البنت دي البريديسبوزنج فاكتورز very early age of first intercourse بدات تلعب وهي لسه صغيره، خلاص ادي اول حاجه خلاص، يعني 16 17 years old ده predisposing factor. اثنين لو المراه دي لها multiple sexual partners اللي هي المرأة اللي عوفت. ها؟ يعني الصبح مع واحد بعد الظهر مع واحد. This is another predisposing factor. That's why بلا حرج cancer cervix is much much much much more common in prostitutes. نمرة الثلاثة ما يسمى بالهاي ريسك ميل. لو متجوزة راجل عوف في اللغة الانجليزية يسموه بروميسكس ميل، يعني هو سير ريسك. حاجة غريبة جدا، والحكاية دي طبعا لها تفسيرات، ولكن ايضا الزوج اللعوب خطير لزوج. فزي ما بقول بقى العائلات الفاسدة ها بتبقى الكانسر سيرفكس فعلا فيها عالية. نمرة اربعة بابيلوما فيروس انفكشن، وده بيبقى سيكشوالي ترانسميتد، ويمكن ده يفسر اللي فوق. الزوج اللعوب ممكن من خلال علاقاته المشبوهة يجيب بابيلوما فيروس وينقله لمين؟ لبراد. ده هايلي كارسينوجينيك، والمرأة اللعوبة بيجي لها من احد البارتنرز البابيلوما فيروس. ده مهم قوي. فهو ده يمكن بيفسر الحاجات اللي فوق. نمرة خمسة بالنسبة للأسباب، الست اللي بتولد كتير قوي المالتي فيروس، وربما لان المالتي فيروس وومن اللي بتولد كتير بيبقى عندها فرصة التهاب عنق الرحم ايه عالية، سيرفيسايتس. واحنا قلنا السيرفيسايتس بيعمل مين؟ سكويموس ميتابليزم. عشان كده نمرة ستة سواء السيرفيسايتس كان له علاقة بالولادة او ملوش لازم نحطه. وانتوا عارفين السيرفيسايتس زمان كنا خدنا موضوع اسمه ديسبليزيا، السيرفيسايتس تؤدي الى ديسبليزيا. الحقيقة اللي يبص للحاجات دي كلها يلاقيها متعلقات ببعض. ادي بالنسبة للكانسر سيرفيس. علشان كده معروف ان الكانسر سيرفيس نادرا ما يأتي في العانس اذا كانت ملتزمة. العانس اللي هي المرأة التي لا تتزوج خلاص، بشرط تكون اخلاقها كويسة. ليه؟ لانه كل الفاكتورز دي ار ابسنت خلاص. يعني الفيرجن نادرا ما يجي فيها كانسر سيرفكس ايا كان عمرها، فله فعلا علاقة وطيدة جدا زي ما بقول بالممارسات المشروع. ممكن ده غضب من ربنا. لو كده بقى نقول ادي البريديسبوزنج فاكتور بتاع الكانسر سيرفكس، تعالوا بقى ناخد الباثولوجي بتاع الكانسر سيرفكس. لو جينا نقول كده ادي السيرفكس بتاع هذه المرأة، يا ترى الباثولوجي بتاع الكانسر سيرفكس ايه؟ ممكن قوي الست الحريصة على نفسها اللي بتعمل ريجولار تشيك اب ممكن جدا نكتشف عندها الكانسر سيرفكس وهو ليه زاله كارسينوما ان ايه سايتو. بل انا زمان وانا بشرح الكارسينوما ان سايتو اف يو ريمبر شرحتها على مين؟ على سيرفكس خلاص. ففعلا وهو ده النهارده الترند في العالم كله، بيقولوا ان سن السرطان هو 40 فما فوق. ففعلا في العالم كله النهارده الست بعد سن ال40 او من ال40 فما فوق بتروح لدكتور امراض النساء مره كل 6 اشهر. فاذا كان عندها كارسينوما انسايتو هيقدر يكتشفها بسرعه جدا خلاص، لو بياخد دايما منها عينه. طيب او تجينا ست عندها كارسينوما بحق وحقيقي فرانك انفيزيف كارسينوما، حاجه من اتنين يتجيلنا فيري ايرلي بعد الانسايتو، تيجي يا دوبك يبقى عندي حته انديوريتد نوديول في غلطه كده، يا اما تجيلنا ادفانسد. والادفانسد حاجه من اربع احتمالات نقدر نحطهم في احتمالين اتنين بس. انا هرسل السيرفكس اربع مرات، ادي مره ادي الثانيه الثالثة الرابعة. طبعا هنا في كل دول بشاينا كده. الاحتمال الاولاني ان جلدنا الستة عندها فانجيتنج ماس بروجيكتنج فروم ذا سيرفيس بوليبويد. في نوع يشبه قوي الفانجيتنج ماس دي بس بيبقى على هيئه حاجات مشرشره كده يسموه فيروكا سبايك، مشهور قوي في السيرفيس مشرشر كده يسموه فيروكا سبايك. وفي عندي نوع انفلتريتنج كده، وعندي نوع الالتر اومو انفيرتد ايدجز كده. لو بصينا للنوعين الاوليين دول نلاقيهم اكزوفيتك. فاكرين كلمه اكزوفيتك واندوفيتك اللي احنا خدناها مره في الضان؟ دول بارزين لبره اكزوفيتك، دول داخلين جوه النودولر او الانفلتريتد بايب ده، والالتراتيف دول داخلين جوه، دول بنسميهم ده اكزوفيتك وده بنسميه اندوفيتك. طبعا زي ما بقول لغه العصر احيانا تحب انها تبقى سريعه، ولما اقول لك الست دي عندها كانسر سيرفكس تقول لي اكزوفيتك ولا اندوفيتك، اقول لك اكزوفيتك تقول لي هاي، لان الاكزوفيتك ده الفصوص ده احسن بكتير، انما الاندوفيتك ده ايه؟ انفلتريتنج. اقول لك دي عندها اندوفيتك تقول لي ايه؟ احط ايدي على قلبي، لان ده مين؟ ده انفلتريتد بايب. طبعا دول فيهم نسبه انفلتريشن لكن اقل بكتير من مين؟ من الاندوفيتك. يبقى مره ثانيه لغايه دلوقتي في الباثولوجي لما نيجي نتكلم نقول الكارسينوما ممكن نكتشفه وهي لسه انسايت، ده احد الاماكن الذهبيه لاكتشاف الكارسينوما انسايت، لانها منطقه محدوده قد كده خلاص. باجي اقول لك اكتشف لي كارسينوما انسايت في السكين، حيا الله هتلاقيها فين. انما هنا السيرفكس حته صغنططه جدا ومتشافه، بالمنظار. ها كاسوري سايت في الفيميل بس بتحصل، لكن الدكتور هيلاقيها ازاي؟ انما هنا زي ما بقول عشان كده بنركز عليها لانها it is very amenable to diagnosis، سهل قوي انك تشخصها. It may be in situ or it may be frank carcinoma or frank يا اما early، ودايما نقولها early هنا لان انت برضه بتشوف السيرفكس موديول صغير، او advanced يا exophytic يا endophytic. الاجلو بوليفويد والبروكس والاندونودولر او infiltrating والالسريشن. ماذا عن الميكروسكوبيك بيكتشر؟ عايزكم تاخدوا بالكم تماما ان الكانسر سيرفكس لما نيجي نتكلم عن الميكروسكوبيك بيكتشر عايزكم تاخدوا بالكم ان جوه ده كولومنر اند جلاندولار ابيثيليوم، ومن بره هنا ده مين؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. خلاص مهمه جدا، وعايزكم تتاكدوا ان معظم الكانسر سيرفيس بيطلع اون توب اوف سكويموس ميتافليز. اذا لما اجي بعد ما اتكلم على الجروس بيكتشر اتكلم على المايكروسكوبيك بيكتشر، يبقى اول نوع في المايكروسكوبيك بيكتشر از نمبر 1 سكويموس سيل كارسينوما، ده 90 to 95% اوف كيس. ليه؟ ان طلع من الاكس سيرفيس ات از سكويموس سيل كارسينوما، وان طلع من الاندو سيرفكس غالبا on top of squamous metaphysia فبرضو it is squamous cell carcinoma. عشان كده الادينو كارسينوما اللي تطلع من الجلاند بتاعت الاندو سيرفكس هتلاقيها very rare، اقل من 5%. وعن بقى انواع نادرة قوي، يعني السكويموس سيل كارسينوما يمكن تطلع من هنا سواء well differentiated بكيراتين ففيه الاف السيل ليست او undifferentiated غير كيراتين، يعني مهم اللي في سكويموس سيل كارسينوما. الادينو كارسينوما ده نوع تاني، and very rarely النوعين يطلعوا مع بعض فيسموها adenos squamous. فاهمين يعني ايه mixed adenocarcinoma and squamous cell carcinoma؟ ولا نادرا تطلع التيومر ما تشبهش اي حاجه في الدنيا، highly undifferentiated. انواع الكانسر cervix microscopy squamous adeno، الاثنين مع بعض adenos squamous and undifferentiated. ينظر بقى الحته اللي هتدي لك نمر مهمه قوي في الامتحان، اللي هي انتشار الكانسر سيرفيس. احنا خدنا البريديسبوزنج فاكتورز، قلنا سوء السمعه مهم قوي، واخدنا الباثولوجي قلنا مهم قوي ما تنساش الكارسينوما ان سايتو، لان ده احد الاماكن الجولدن اللي فيها ممكن تكتشف الكارسينوما ان سايتو. وبعدين بقى الكارسينوما يا ايرلي يا ادفانسد اور انفانتد يا اكزوفيتيك يا اندوفيتيك، والمايكروسكوب سهل قوي معظمه سكويموس سيل كارسينوما. نيجي بقى لاواخر موضوع الكانسر سيرفيس، ونقول يا ترى الكانسر سيرفكس، احنا لازلنا سرطان عنق الرحم السيرفايكال كارسينوما، نقول يا ترى هيحصل لها سبريد ازاي؟ وعشان نقول هيحصل سبريد ازاي نرسم كده السيرفكس بالجنب اهو كده، وادي اليوترس كده، وادي الفاجينا كده، طبعا دي الرسمه اللي هي لاترال فيو، ويبقى عندنا هنا كده ادي البلادر، ويبقى عندنا هنا مين ده؟ الريكتم. والست دي عندها ايه؟ عندها كانسر سيرفكس هنا. خلاص؟ فالسبريد بتعطيك بيبقى ايذر دايركت، اثنين ليمفاتيك، ثلاثة بلط. اللي هيديك النمرة هنا هو الدايركت سبريد. لان الدايركت سبريد ممكن يحصل ابورد كده ويملى لك السيرفايكال كانال، او داونورد يخش على الفاجينا، او انتيريور يروح فين؟ على البلادر. مش بس البلادر، ده الحته دي بالظبط هنا في مين؟ اليونت. ولذلك يمكن الحته دي اهميتها في حاجتين، الاولى ان ممكن قوي يحصل فورم هنا كافيستولا، الثانيه وهي الاهم ان انا ممكن اليوريتريك اندز يتسد. وتخيلوا ان في نسبه من ستات الكانسر سيرفيس بيموتوا من رينال فيلير وليس من السرطان شخصيا، نتيجه مين؟ اوبستراكشن اوف ده يورتيريك انز، لانه اناتوميكالي هنا بالظبط اليورتيريك انز. وان انتشر بوستيريو اللي رايح بين على الريكتم، وبرضه ممكن يعمل لك خروم اليمين فيستو. يبقى انا عندي هنا ابورد وداون وانتيريور وبوستيريور. لو انت فكرت معايا كده اختارهم مين؟ الانتيريور سبريد. عشان كده لازم يبقى عندي حاجه اسمها ما هي الايفكت اوف دايركت سبريد، لابد ان اعرفها. يعني ما ينفعش ان انا اقول له دايركت سبريد، هنا في حاجات ذهبيه لابد انك تقولها عشان دي هتديك نمره. الايفكت اوف دايركت سبريد، اولا انا بسد الاندو سيرفايكال كانال. انتوا عارفين السرطان ده مليان ارياز اوف هيمورج اند نكروسس، فقوي البكتيريا اللي بتطلع طول النهار تلاقي هنا حته مرطع تتكسر فيها. والاوبستراكشن ما يدخلش المنظار لكن يدخل البكتيريا، البكتيريا 2 مايكرو، فممكن توصل للرحم وقاعده تتكاثر هنا وتعمل لك صديد. ويجي الصديد ده يتكون يجي ينزل يلاقي سكة مسدودة. دي علميا يسموها بايوميتريا. بايو يعني صديد, ميتريا يعني بالراحة, نتيجة obstruction and secondary infection. وقدام زي ما انت شفت كده ممكن obstruction يعمل لك مين؟ renal failure, لانه خد مين؟ اليوريتريك اندز. بالاضافة انه ممكن قدام ورا يعمل مين؟ fistulization. يعني دي كلها يسر. طب ما يتحكس ما ده مأساة اخر. يبقى ده يعمل لها بايومتري هيفضل يوترس انلارج. اتس ا بروبلم ده اذا كان في منسترا بلاد من اساسه, لانه غالبا الست دي بتكون اباف ذا ايج اوف 45 50. اوكي يعني هي ما هياش صغيره. طيب ادي بالنسبه لل ادي بالنسبه للافكتس بتاعه الدايركت. طبعا الليمفاتيك سبريد والتنغمص بقى للريجنال ليف نودز ايا كانت. والبلاد سبريد بيحصل ليه؟ للونجز, للليفر, للبون. الكلام الديباجه بتاعه. اخيرا نقول الستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس, وده مهم جدا. وزي ما بقول دايما كل حته في الجسم العلماء بيحاولوا يعملوا ستيجنج بالطريقه الملائمه. فهنا قالوا الستيجنج هنقسمه الى ستيج 4 1 2 3 4. هو اكيد كلكم عارفين دي مين؟ الكارسينوما انسايت. ده ما فيش ورا. قال لك اذا لقيت السرطان في السيرفكس بس ولم ينتشر, ده ستيج 1. يعني أبخص الست لا عندها كانسر في السيرفيس بس. يعني هنا في الرسمة دي كده ادي السرطان لما لقيه في الحتة دي وبس, يبقى this is stage 1. لو لقيت السرطان نزل في الأبر فاجينا ده stage 2, يعني ساب السيرفيس وبدأ يخش على الأبر فاجينا. لو لقيت السرطان خرج من الأبر فاجينا على برة بس ملزقش في أورجن, يعني ألاقيه كده خرج هنا وخرج هنا بس ما دخلش على الجدر او الريكتوم, راحوا مسمين دي ستيج 3. It's in the pelvis but without involving an organ. اللي لقيته بقى لزق في الاورجنز راحوا مسمين دي ستيج 4. وهنا نسيوا او تناسوا حكايه الديستنس ميتاستاسيس. قال لك ان اللوكال كونديشن مهمه جدا, لان غالبا يوصل ستيج 4 غالبا هيكون عنده ديستنس ميتاستاسيس and so on. فقسموها بالطريقه دي ولقوا انها بتكورليت نايسلي مع البروجنوز. فعلا العيانين اللي في ستيج 2 او 1 او 2 نعملهم جراحه شوف كويس قوي, اللي في ستيج 3 ها, اللي في ستيج 4 مفيش. يبقى اذا مين ستيج او انسايد؟ واحد في السيرفكس, 2 دخل على الفاجينا ابر فاجينا, 3 خرج في البلفس بس ما لزقش في اورجان, 4 لزق فور. وزي ما شفتوا معايا البروجنوز بتاع الكانسر سيرفكس زي ما اتفقنا قبل كده احسن مع الاكزوفيتيك ولا الاندوفيتيك؟ طبعا احسن مع الاكزوفيتيك خلاص. وانه العينين دول ممكن يتنينوا في حاله ما يحصل دايركت سبريد وياخد مين؟ اليوريترز, يحصل رينال فيلر او بايوميتريا ويحصل توكسيميا الى اخر هذه المشاكل. ده كده ينهي الحته بتاعه السيرفكس. موضوعين مهمين جدا, سيرفيسايتس اند كانسر سيرفكس. ده دخلنا بعد كده في الاندوميتريوم. في الاندوميتريوم يمكن اول حاجه نتكلم فيها هي المينسترال سايكل. وربما الحديث عن المينسترال سايكل فقط لان عندكم موضوعات فهمها متعلق بالمنسترا سايكل, بالاضافه لان عندكم شريحتين في المنهج السنه دي عن النورمال باترن اوف ذا اندوميتريا في المنسترا سايكل, اللي هي عندكم سلايد بتاع البروليفيريتيف فيز والسكريتوري فيز. فتعالوا كده افكركم بسرعه, انتوا عارفين المنسترا سايكل هي ثلاث دورات, دوره في الاوفري يقابلها دوره في الاندوميتريا يقابلها دوره في البريست. يعني اي امراه اثناء المنسترال سايكل دايما تحس انه بري منسترال البريست از فول, لان في دوره في البريست ايضا. انا اللي يهمني دوره الاوفري ودوره الاندوميتريوم, دوره البريست دي اللي بنتكلم عنها لما نيجي للبريست. وهنقول الاول الاوفري, المفروض ان المنسترال سايكل اول في الافريج, طبعا هي فيري فيريبل كان بيقولوا ده افريج, اول 3 دايز هم عباره عن دايز اوف منسترويشن. اول حاجه في السايكل دي 1 تو 3 ده منسترويشن, وبعدين دي من 4 ل 14 دول بيسموها ذا فوليكولار فيز او بروليفراتيف فيز هنشرحها حالا. وبعدين دي 15 من 14 ل 15 بيحصل اوفيوليشن. وبعدين نمرة 3 ولا دي 4, دي من 16 ل 28 ده اسمه سيكريتوري او اليوتيال فيز. وبعدين نخش في الدوره الجايه بمنستريشن. المينستريشن هو ختام اي دورة وبداية الدورة. تعال شوف الكلام ده عبارة عن, انتوا عارفين انه الاوفري اللي انا هشرحه دلوقتي ده occurs in the ovary. بعد ما بيخلص المينستريشن في بداية كل سايكل بيحصل growth of multiple Grafian follicles. والGrafian follicles دي بتطلع بتسكريت استروجين. يبقى اللي عندك ده فين؟ في الأوفري. بس الاستروجين ده بيشتغل على مين؟ على الاندوميتريوم and the breast. احنا قلناش دعوة بالبريست دلوقتي. في الاندوميتريوم بيعمل ايه؟ تعرفين بيكون المنستويشن السابق وقع الاندوميتريال جلانز. يبقى الاستروجين ده عايزه ايه؟ بروليفريت. عشان كده بنبص نلاقي الاندوميتريوم هنا الجلانز بتبروليفريت وتتيبولر لاين باي كولومنر سيلز. عشان كده ده بيسموها ده بروليفراتيف فيز اللي هو سلايد رقم 83 اللي عليك او ده فوليكولر فيز لانها ريليتد لمين؟ للجريفيان فوليكلز. بتفضل الفوليكلز دي اللارج كل واحده منهم بتكون اوفر جو. في اليوم ال 14 زي ما انتم عارفين ده بيبقى اندر ذا ذا انفلوينس اوف حاجه اسمها فوليكل ستيميوليتنج هرمون. في اليوم ال 14 بيطلع حاجه اسمها ال اتش او الاندروجين هرمون يخلي واحده من دول توفيوليت. يبقى هنا حصل في اليوم ال 14 او 15 اوفيوليشن. هنا ده ينهي الاستروجين وتبتدي دي تبقى اسمها كورباس دي بتطلع مين؟ بروجسترون. اللي يبتدي يشتغل على الجلاند ويعمل فيها باكيوليشن وسكريشن وتبقى تورتشوس زي ما عندكم بيسموها احيانا كورك سكرو باترن او دي اللي بيسموها ايه؟ دليوتيل عشان تبع الكورباس بتيم او سكريتوري فيز. الهدف منها ايه زي ما انتم عارفين؟ انه تحضر الرحم لانه يبقى ريدي تو هاف ا فيرتلايز اوفم اذا حصل للاوفم دي ايه؟ فيرتلايزيشن. فان ما حصلش للاوفم دي فيرتلايزيشن الكورباس بتيم دي بتريتراكت ويحصل حاجه اسمها ويدرول بليدنج اللي هو مين؟ النكست منستريشن. طبعا احنا شرحنا الكلام ده ليه؟ لان انت عندك سلايد اسمه بروليفراتيف فيز وسلايد اسمه سكريتوري فيز. خلاص؟ طبعا دول ريفليكشن لمين؟ لنورمال اندوميتر. لانه في عندكم ابنورمالتيز بس كانت لكم كده بالصوان طب مش مقرره عليه. نيجي بقى ناخد اول حاجه في الاندوميتريوم بعد ما قلنا كده حته الفيسيولوجي اللي هي المينسترال سايكل. نتكلم عن حاجه اسمها اندوميترايتس التهاب الاندوميتريوم. والتهاب الاندوميتريوم له اسباب متعدده مش مهم السطرين دول لكن اهم الاسباب على الاطلاق هو الصفحه اللي بعديها اللي اسمه بيربورال سيبسيس او حمى النفاس. ده مهم قوي. ده مهم لانه البيربورال سيبسيس او حمى النفاس اهميتها ان ممكن يكون السبب فيها الطبيب احيانا. تعالى كده نشوف التسميه بتاعت البيربورال سيبسيس. اولا كلمه سيبسيس يعني تقيح يعني سيبتك انفلاميشن يعني سقط انفلاميشن. كلمة بيربرال يعني ايه؟ لما الست يكون عندها طفل في بطنها وينزل سواء بولادة او باجهاض سيان طالما كان في بيبي في الرحم فترة الست اسابيع او الاربعين يوم التي تعقب ابورشن اور ليبر اسمها بيربوريوم فترة النفاس. الفترة دي خطيرة جدا في حياة الست. هي بيبقى الاميل بتاعتها ضعيفة وبيبقى الرحم بتاعها لو الكونديشنز مش مهيئة مش نظيفة قوي ممكن جدا يحصل فيه سيبسيس. ليه هو ده الموضوع بتاعنا؟ تعالى نقول الاول الايتيولوجي اوف بير بروسيس. اولا الست لما بيكون عندها ادي هنا الرحم بتاعها يا ست حامل وبعدين كان هنا فيه فيسز كتير قوي فيسز كتير بس انا حاسس الكونتكشن بتاعهم وعارفين الرحم اثناء الحمل هاي فاسكولارايز طبعا كل واحد من دول مطلع بس وكان عندنا هنا بلاسنت وهنا امبلايكا الكورد وبيبي كل ده نزل ادي البلاسينتا ادي الامبلايكا الكورد وادي البيبي. طبعا اول ما بيحصل ان الكلام ده بينزل الفيسز دي فتح بيحصل مين؟ بليدنج. تعالى كده نشوف حاجات صغيره ممكن دكتور امراض النساء if he is not very expert ممكن يساهم في عمليه البيربروسيس. المفروض ان الست اول ما بتولد الدكتور ده بيعمل حاجتين. اول حاجه يبص على البلاسينتا ان لقى سطحها انتاج كده حلوة لكن احيانا يلاقي البلاسينتا عامله كده يبقى الحته دي فين؟ هنا خلاص دي اسمها ريتيند بلاسينتا بورشن. دي مأساة لو حصلت بتبقى مأساة لان البلاسينتا فيشو ميديم رائع فور بكتيريا جراف. ادي اول حاجه الدكتور بيعملها وطبعا لقى الحته دي ناقصه يبقى لازم يتصرف بعد شويه. ادي واحد. تاني حاجه لازم الدكتور يعملها بعد ما الست بتولد بيبقى الفيسز دي عماله تفر دم دم ده عمال بينزل كده فلازم يعمل لها حاجه اسمها يوتراين مساج يمسك بطنها ويقعد يعمل لها مساج عشان ينزل كل الكلوت ويدي لها حقنه ميسارجين علشان يوقف البيبي. ده الدكتور العادي خلاص علاوه على انه هو بيولدها لازم تكون ايديه نظيفه والجوانت نظيفه والادوات نظيفه. لان الكلام ده كله بقى بيبريديسبوز تو بيرفرسيسس. اولا اذا البريديسبوزنج فاكتورز هي البكتيريا كتير قوي اشهرهم الستريبتوكوكاي، لكن ما يمنعش اي نوع بكتيريا. البريديسبوزنج فاكتورز مهمه جدا، اهمهم زي ما قلت كده ريتيند بلاسنتال فراجمنت او بلاد كلوت، ريتيند بلاسنتال فراجمنت او بلاد كلوت، زائد طبعا اللو اميونيتي. الروتس اللي بيها البكتيريا جايه للمريضه دي منين؟ يا اما اندوجينس منها هي، يا اما اكسوجينس من المولدات او المولدتين، سواء كان المولدات ده دكتور او حكيمه او دايه او امها او اختها، ما هو الدنيا حامل تبقى سداح مداح. اندوجينس ازاي؟ هي الست دي عندها بكتيريا في المجاري في البلازما، بتطلع طول النهار، لكن تلاقي اليوترس مهيئ في كلوتو باسيلتا، تروح ايه تعمل سكند انفكشن لامين اندوجينس، او يكون عندها تونسيلايتس وشويه بكتيريا معديه عن طريق البلاد، برضه تلاقي اليوترس مهيئ، ده برضه اندوجينس. انما الاكسوجينس ده مين؟ الدكتور بقى مش لابس جوانتي نظيف او جوانتي بتاعه، احيانا يطلع من ولاده يخش ولاده طبعا في حاجات المفروض ما تحصلش، اي او الادوات مش معقمه، احيانا بن الدكتور بيضطر يجيب حاجه اسمها جيت فورسز يحطه كده على دماغ العيله لما تكون ولاده عصيره وشد، فلازم ده يكون معقم انسان. فادي الروت اوف انفكشن، يا الدكتور يبقى الدكتور او دايه او ده اكسوجينس، المراه منها لنفسها يبقى مين؟ اندوجينس. ايه بقى الباثولوجي بتاع البيرفرال سيبسز؟ والباثولوجي ده انتوا عندكم في المدخل شهر رائع للموضوع ده عن البيرفرال سيبسز. المفروض ان الست بعد ما بتولد مباشره على مدى 40 يوم بيبتدي اليوترس يصغر بالتدريج لغايه ما في اخر 40 يوم يرجع لحجمه الطبيعي. العمليه دي اسمها انفوليوشن، خلاص